تقول: ما حكم قول الله أكبر بعد الإمام جهرا كما يفعل في بعض الجوامع، بل حتى في الحرمين نسمع من يرفع صوته بالتكبير خلف الإمام، هل ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده؟ الجواب: أصل التبليغ وارد في السنة، وهذا الذي يحصل في الحرم المكي أو في الحرم المدني أو في بعض المساجد التي يوجد فيها كثافة كثيرة من المصلين، هذا موضوع من أجل تبليغ الناس الذين لا يبلغهم الصوت. وبالله التوفيق.